ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم والله يكفينا ويعافينا ويشفينا ويغنينا ويعطينا وينصرنا على الظالمين وينصرنا على الفاجرين وينصرنا على الكافرين على الساحرات والساحرين على الخائنات والخائنين. بسم الله بسم الله أرقيكم مما في الأجداد أثر عليكم. بسم الله بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا سحرا في الأجداد أبطل يا ربنا سحرا في الأجداد له عشرات السنين أثر عليكم. اللهم أبطله يا ربنا خيانة وخداعا وغدرا وغدرا وقهرا وغصبا. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر عليهم أبطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر عليهم قويا عظيما متينا. أبطله يا ربنا يتجدد ويتنقل ويعظم أبطله يا ربنا يتفرع أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يتقوى ويعظم ويتفرع أبطله يا ربنا ينتشر أبطله يا ربنا في الجسد في الجسد قويا عظيما وعلى الإدراك والعقل والذهن أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا في العقل أبطله يا ربنا على النفسية أبطل يا ربنا ما في الأجداد أثر على الأولاد أبطل ما في الأجداد أثر على الأحفاد. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما فيها لأبيها أبطل يا ربنا ما في أبيها لها أبطل يا ربنا ما فيها لأبيها أبطل يا ربنا ما في أبيها لها قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله على قمة الضر اللهم أبطله على بالغ الضر اللهم أبطله على عظيم الضر. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا فيها لأبيها وسحرا في أبيها لها أبطل يا ربنا سحرا فيها وفي أبيها لأبيها وفي أبيها لها أبطل يا ربنا عقدا فيها لأبيها وعقدا في أبيها لها أبطل يا ربنا ما فيها لأبيها وما في أبيها لها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما فيها لجدتها أبطل يا ربنا ما في جدتها لها أبطل يا ربنا ما فيها لجدتها وما في جدتها لها أبطل يا ربنا ما فيها لجدتها وما في جدتها لها أبطل يا ربنا ما فيها لأمها وما في أمها لها أبطل يا ربنا ما فيها لأمها وما في أمها لها أبطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر على الأحفاد أبطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر على الأحفاد. ابطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر على الأحفاد. ابطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر على الأحفاد. ابطل يا ربنا أنفسا في الأجداد أثرت على الأحفاد. ابطل يا ربنا أنفسا في الأجداد أثرت على الأحفاد. ابطل يا ربنا أسحارا في الأجداد أثرت على الأحفاد. ابطل يا ربنا عيونا في الأجداد أثرت على الأحفاد. ابطله يا ربنا موروثا سحرا وحسدا وعينا. ابطله يا ربنا في الأجداد أثر على الأحفاد. ابطل يا ربنا ما في الأجداد أثر على الأحفاد. ابطل يا ربنا ما على الخيانة والغدر والخديعة وما على المكر والكيد وعلى غلبة عليهم. ابطل يا ربنا ما في الأجداد أثر على الأحفاد تأثيرا عظيما. ابطل يا ربنا ما في الأجداد أثر على الأحفاد. اللهم ابطله يا ربنا ربطهم. اللهم ابطله يا ربنا عقدهم. اللهم ابطله يا ربنا ضرهم. اللهم ابطله يا ربنا شرا عليهم. اللهم ابطله يا ربنا ضيما فيهم. اللهم ابطله يا ربنا ربطا عليهم. اللهم ابطله يا ربنا تعطيلا فيهم. لا زوج ولا ولد. لا زوج ولا ولد. اللهم ابطله يا ربنا على تعاسه. اللهم ابطله يا ربنا على شقاوة. اللهم ابطله يا ربنا على ضر. اللهم ابطله يا ربنا شرا مستطيرا. اللهم ابطله يا ربنا ضرا عظيما. اللهم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اللهم اجعلنا من المتقين يا ربنا ومن المؤتين للزكاة يا ربنا يا ربنا. واجعلنا من المؤمنين بآياتك يا ربنا. واكتب لنا يا ربنا رحمتك يا ربنا بعافية تكتبها لنا يا ربنا. وبخروج السحار والأسحار وبخروج الحساد والأحزاد وما كان موروثا وما كان موروثا وما كان فيها أصبحت به مستودعا لسحر العائنة وما كان فيه أصبح به مستودعا ومخزونا لسحر العائلة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر على الأحفاد ذكورا وإناثا. ابطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر على الأحفاد تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا. ابطله يا ربنا متصلا سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقادا. اللهم ابطلها على الأمراض. اللهم ابطلها على الأدواء. اللهم ابطلها على الأسقام يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا على أذية وعلى خزية وعلى برية. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا ما في الأجداد أثر على الأحفاد. ابطله يا ربنا بحولك أثر على الآباء. أثر على الأحفاد تأثيرا بالغا. اطر يا ربنا ما في الجدة أثر على الوالدة اطر يا ربنا ما في الجدة أثر على الوالدة أثر على البنت أثر على الولد اطر يا ربنا ما في الجد اطر يا ربنا ما في الجد أثر على الأولاد والأحفاد اطر يا ربنا ما في الجدة اطر يا ربنا ما في الجدة أثر على الأولاد أثر على أولادها أثر على أولادها ذكورا وإناثا أثر على أحفادها أثر على أحفادها أثر على أحفادها ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين اللهم أطر يا ربنا سحر خيانة أطر يا ربنا سحر خيانة أطر يا ربنا سحر خديعة أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اطر يا ربنا ما في الاجداد اثر على الاحفاد اطر يا ربنا ما في الاجداد اثر على الاحفاد اطر يا ربنا ما في الاجداد اثر على الاحفاد اللهم اطر يا ربنا ما في الاجداد اثر على الاحفاد اطر يا ربنا ما في بطونهم اطر يا ربنا ما يجري في دمائهم اطر يا ربنا ما يسري في عظامهم اطر يا ربنا ما يتنقل في اعضائهم اطر يا ربنا ما يتنقل في اعضائهم اطر يا ربنا ما يتحول من الشق الايمن في الايسر وما يتحول من الشق الايسر في الايمن اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا على العقل والادراك والذهن اطره يا ربنا على النفسيه اطره يا ربنا سبب العصبيه اطره يا ربنا لاجل الجنون والخبال اطره يا ربنا تعطيلا لا زوج ولا ولد اطره يا ربنا لاجل الفقر والقله والذله والمهانه اطره يا ربنا على الحوادث والانقلاب اللهم اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد اطره يا ربنا كيدا ومكرا وغلبا اطره يا ربنا غصبا واغتصابا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا حسدا وحقدا اللهم اطره يا ربنا ظلما وانتقاما اللهم اطره يا ربنا في الاجداد اثر على الاولاد والاحفاد اللهم اطره يا ربنا في الاجداد اثر على الاولاد والاحفاد اللهم اطره يا ربنا يتغلغل اللهم اطره يا ربنا يتغلغل اطره يا ربنا يكوي ويشوي ويغلي اطره يا ربنا اطره يا ربنا يحرق اللهم اطره يا ربنا يحرق اللهم اطره يا ربنا حارقا حارقا حارقا وحاسدا اطره يا ربنا لأجل الحسد والحقد يا ربنا يحرق الجسد ويحرق الجلد والأطراف اطره يا ربنا حارقا جارحا اطره يا ربنا كاويا اطره يا ربنا كاويا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك ما في الأجداد أثر على الأولاد والأحفاد اللهم اطره يا ربنا ما في الأجداد اثر على الأولاد والأحفاد اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا اللهم اطره يا ربنا عقدا متينا سميكا عظيما تتجدد بالليل والنهار اللهم اطل هذا اللهم أطل هذا السحر وهذا الحسد وهذه العيون اللهم أخرج يا ربنا أنفسا خبيثة يا ربنا يا ربنا مؤثرة ومعثرة ومعسرة اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا من الاطراف وعرقا وعلقا ومن مسام الجلد ومن منابت الشعر يا ربنا الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أبطله يا ربنا صامتا أبطله يا ربنا نابضا أبطله يا ربنا متكلما أبطله يا ربنا ناطقا أبطله يا ربنا متحركا أبطله يا ربنا عظيما قويا شديدا إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم اطره يا ربنا اخرجه يا مولانا واخرجه يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. سحرا عظيما ثم الزعافاء. اللهم ابطله يا ربنا. خذلانا ابطله يا ربنا. خيانة وخداعا اللهم ابطله يا ربنا. مكرا وكيدا ابطله يا ربنا. ابطل هذا السحر متصلا متصلا بالاحياء والاموات من الاجداد والجدات. اللهم ابطله يا ربنا متصلا متصلا بالاباء والامهات متصلا بالاباء والامهات متصلا بالاجداد والجدات احياء وامواتا. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. ابطل يا ربنا ما في الاجداد اثر على الاولاد والاحفاد. اللهم ابطل يا ربنا ما في الاجداد اثر على الاولاد والاحفاد. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا متصلا متصلا متصلا متصلا متصلا متصلا على اثاره متصلا على اثاره متصلا بنفسه متصلا بنفسه متصلا بشبه بشبه بشبه بشبه متصلا بنفس بنفس متصلا بعقد بعقد متصلا بمسوس ظالمة متصلا بمسوس ظالمة متصلا بمسوس ظالمة متصلا بأسماء باسمه واسمها باسمه واسمها متصلا باسمه واسمها متصلا بالصفات بالصفات بصفات على صفات بصفاته وصفاتها على صفات الأجداد على صفات الأجداد على صفات الأجداد على صفات الجدات على صفات الأجداد والجدات. اللهم أطل هذه الأسحار ابطلها يا ربنا متينا سميكا عظيما قويا. ابطلها يا ربنا تتجدد وتتقوى وتعظم. ابطلها يا ربنا خارقة حارقة. ابطلها يا ربنا جارحة. ابطلها يا ربنا جامدة. ابطلها يا ربنا جاحظة. ابطلها يا ربنا جاحدة. ابطلها يا ربنا متورمة. ابطلها يا ربنا ظاهرة. ابطلها يا ربنا خفية. ابطلها يا ربنا ذي الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس أخرجا والعقد حلها يا ربنا يا عظيم. ابطل يا ربنا ما في الأجداد ابطل يا ربنا ما في الأجداد أثر على الأولاد والأحفاد. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما. اللهم ابطله يا ربنا حسدا شديدا. اللهم ابطله يا ربنا حقدا دفينا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد سامة سالبة تسلب العافية تسلب العقل وتسلب الرزق وتسلب الحظ وتسلب الحظ والنصيب بإذنك يا عظيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق صامتا وبك مربوطا وحل المعقد يا ربنا يا عظيم. من لنا إلا أنت يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. واقلع يا ربنا مغروزا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وانزع يا ربنا مثبتا واحرق يا ربنا ورقة وكتابا وقرطاسا. احرق يا ربنا على الساحر سحره، احرق يا ربنا السحر على الساحر، احرق يا ربنا السحر على الساحر، احرق يا ربنا أدواته، احرق يا ربنا عدته وعتاده، احرق يا ربنا عدته وعتاده، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرق يا ربنا الساحرة، احرق يا ربنا صناديقه. اللهم يا ربنا تخر يخر يخر سقف غرفته المظلمة يا ربنا عليه وعلى عدته وعتاده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فتنحل العقد وتفك المرابط ويقتل الجن الموكلون يا ربنا بقوتك، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. اقض يا ربنا سحرا خفيا، اقض يا ربنا سحرا خفيا، افتح يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء عما غطى عليه الساحر والساحرة، فيه الأسرار وعظيم الأخبار وقديم الأسحار. اللهم يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء. اذن يا ربنا بالشفاء، اذن يا ربنا بالشفاء، اذن يا ربنا بالشفاء، واقتل يا ربنا الأعداء، وانصرنا يا ربنا على الأعداء. الله أكبر. يا رب الأرض والسماء تولى يا ربنا أمورنا، اكشف يا ربنا كروبنا، اقضي يا ربنا ما في الأجداد، اثر على الأولاد والأحفاد، اقضي يا ربنا ما في الأجداد، اثر على الأولاد والأحفاد. اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما ومرابطا موثقة، اللهم اطلها يا ربنا، وكتبا مدروسة فيها أسحار عظيمة ألان تحرقها. اللهم احرقها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا كأن لم تكن. اللهم احرقها يا ربنا كأن لم تكن. يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا تلك الكتب، احرق يا ربنا خيوطا وشعرا وحبالا وجلودا وقراطيس وصناديق. يا ربنا يا ربنا احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، واقتل من حولها، واقتل من يخدمها، واقتل من يحرسها، واقتل من يخدمها، واقتل من يحرسها. الله اكبر الله اكبر. اقضي يا ربنا اسحارا في الجسد، اقضي يا ربنا اسحارا في الراس، اقضي يا ربنا اسحارا في البيت، اقضي يا ربنا الحسد والعيون، اقضيها يا ربنا قويه، اقضيها يا ربنا متينه، اقضيها يا ربنا عظيمه. اللهم اقضي يا ربنا ما في الأجداد أثر على الأولاد والأحفاد. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا ينبض وينبع، ينبض وينبع ويتحرك، ابطله يا ربنا ينغز، ابطله يا ربنا ناغزا، ابطله يا ربنا ناخسا، ابطله يا ربنا ينخس، ابطله يا ربنا ينغز، ابطله يا ربنا يتحرك، ابطله يا ربنا متورما، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا متحركا، ابطله يا ربنا نشطا، ابطله يا ربنا نشطا، ابطله يا ربنا خامل. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما في الأولاد، ما في الأولاد لآبائهم، اطل يا ربنا ما في الآباء لأولادهم. اللهم اطل يا ربنا ما هو مشترك وما هو مقترنا. اللهم اطل يا ربنا خلق سحر، اقتل يا ربنا خلق سحر، اقتل يا ربنا خلق سحر، اقتل يا ربنا خلق سحر، اقتل يا ربنا خلق سحر. اقتل يا ربنا خلق سحره، اقتل يا ربنا خلق سحره، اقتل يا ربنا خلق سحره، ارق يا ربنا ماء سحره، ارق يا ربنا ماء سحره، ارق يا ربنا ماء سحره، ارق يا ربنا ماء سحره، ارق يا ربنا ماء سحره، اقتل يا ربنا خلق سحره، ارق يا ربنا ماء سحره، ارق يا ربنا ماء سحره، اصهر يا ربنا ما تجمد من سحره، اصهر يا ربنا ما تجمد من سحره، اصهر يا ربنا ما تجمد من سحره، يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، وتوبوا إلى الله جميعا يا ربنا توبة توبة نصوحا يا ربنا لي ولهم أجمعين، يا ربنا للإنس والجان، يا ربنا توبة نصوحا للجن والشيطان، يا ربنا توبة نصوحا يا ربنا يا ربنا لملوك الجن الساكنين ومن حولهم يطوفون عليهم بالليل والنهار. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرا في الأجداد للأولاد والأحفاد، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم يا ربنا فكها يا ربنا فكها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم أبطلها يا مولانا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطله موروثا متصلا من الأجداد من الأجداد وفي الآباء وفي الآباء، وأثر على الأحفاد وأثر على الأحفاد يا ربنا يا رب العباد. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله صدقا ونجا، بسم الله نجاحا وفلاحا، بسم الله شفاء وعافية، بسم الله نصرا وثباتا، بسم الله بسم الله خروجا للأسحار والأحساد والعيون، بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا للسحر العظيم والحسد والحقد الدفين، بسم الله خروجا بسم الله خروجا للحاسد الظالم للحاقد الفاجر، بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله خروجا بسم الله بسم الله. الآن ترد الحقوق، الآن يرد ملك الجان، الآن ترد الحقوق، الآن يا ربنا الآن، الآن يعذب الظالم، الآن يعذب الظالم، بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا يخسأ الفاجر، الآن يا ربنا يخسأ الفاجر، بسم الله بسم الله خروج للأسحار والسحار، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خروجا خروجا، بسم الله خروجا بسم الله قذفا بسم الله قذفا، بسم الله خروجا بسم الله بسم الله بسم الله دمارا للسحرة وأسحارهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما في الأجداد للأولاد والأحفاد، اثر عليهم اغلق عليهم الابواب اغلق عليهم الابواب اغلق عليهم الابواب صد عنهم صدهم صدهم صد عنهم الناس اغلق عليهم الابواب لا زوج ولا ولد لا رزق رغد لا زوج ولا ولد لا سعادة لا سعادة ولا بسطاء لا سعادة ولا بسطاء اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ما في الاجداد اللهم اطله يا ربنا اثر على الاولاد والاحفاد اثر عليهم بامساك شديد اثر عليهم بدوخة شديدة اثر عليهم بصداع شديد اثر عليهم بضر عظيم اثر عليهم بضر عظيم اثر عليهم بصداع شديد اثر عليهم اثر عليهم بقبض في القلوب اثر عليهم بقبض في القلوب اثر عليهم بضر شديد اثر عليهم اثر عليهم في منامهم اللهم اطره يا ربنا اثر عليهم بالسهاد وعدم الرقاد اثر عليهم تاثيرا بالغا اللهم اطله يا ربنا اثر عليهم اثر عليهم بالخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه اثر عليهم بالمس واللمس أثر عليهم بالمس بالمس واللمس واللمس أثر عليهم أثر عليهم أثر عليهم أثر على أجسادهم نفخها نفخها أهزلها أهزلها أثر عليهم تأثيرا بالغا أدخل في أجسادهم الأسحار أدخل في أجسادهم الأسحار أدخل في أجسادهم الأسحار أدخل في أجسادهم الأسحار اللهم أطلها يا واحد يا قهار اللهم أطلها يا ربنا من عهد الأجداد اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا آثارا جدية أطلها يا ربنا من آثار الأجداد من آثار الأجداد والجدات اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة متماسكة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا من الأرض انزعها يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت ومن الأرض ومن الأرض انزعها يا ربنا من المقبرة من المقبرة من المقبرة يا ربنا ومن البئر يا ربنا ومن المزرعة يا ربنا ومن الحوض انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا من الشجرة انزعها يا ربنا من بين الأحجار انزعها يا ربنا من البيت انزعها يا ربنا من الحوش انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا من الجبل انزعها يا ربنا من الوادي انزعها يا ربنا من الجبل انزعها يا ربنا من الوادي انزعها يا ربنا من البئر انزعها يا ربنا انزعها انزعها من بيت الساهر والساهرة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في كتب السحرة اطلها يا ربنا في اوراق سحر اطلها يا ربنا مربوطة اطلها يا ربنا على الآثار اطلها يا ربنا على اسمه واسمها ابطلها اطلها يا ربنا على اسمه واسمها واسم الام واسم الام واسم الجدة واسم الجدة واسم ام الجدة واسم جدة الجدة بطل ما كانوا يعملون اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطلها يا ربنا على اسم الجدة اللهم اطلها يا ربنا على اسم الجدة اللهم اطلها يا ربنا على اسم الجدة اللهم اطلها يا ربنا على اسم الجد والجدة اللهم اطلها يا ربنا على اسم الجدة اللهم اطلها يا ربنا على اسم ام الجدة اللهم اطلها يا ربنا على اسم الام على اسم الام وعلى اسم الجدة وعلى اسم الجدة وعلى اسم ام الجدة وعلى اسم الجدة الجدة وعلى اسم جدة الجدة اللهم اطلها موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة قوية عظيمة متينة شديدة مربوطة معقودة مغروزة مغروزة مغروزة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا محفوظة محفوظة ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن هذه الأسحار وعن هذه الأحداد وعن هذه العقاد يا واحد يا صمد يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم اتاهم الله من فضله اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطله يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما في الاجداد اللهم اطل ما في الاجداد اثر على الاولاد والاحفاد اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا موروثا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا احمرا، اطره يا ربنا ازرقا، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا احمرا، اطره يا ربنا ابيضا، اطره يا ربنا ازرقا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر سارقة، اطر يا ربنا سحر سارقة، اطر يا ربنا سحر سلب، اطر يا ربنا سحر القتل، اطر يا ربنا سحر الوعد، اطر يا ربنا سحر الوعد، اطر يا ربنا سحر القتل، اطر يا ربنا سحر الوعد، اطر يا ربنا سحر القتل، اطر سحر الحوادث والانقلاب، اطر يا ربنا سحر التعطيل، لا زوج ولا ولد، اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، الله اكبر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على حسد، اطر يا ربنا سحرا على عين، اطر يا ربنا سحرا على عقد، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا في الاجداد، اطر يا ربنا سحرا على اسم الجدة، اطر يا ربنا سحرا على اسم ام الجدة، اطر يا ربنا سحرا على اسم جدة الجدة، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا سحرا موروثا متصلا، اللهم اطر يا ربنا سحرا موروثا، موروثا متصلا، موروثا متصلا، موروثا متصلا، موروثا متصلا، موروثا متصلا، اللهم اطر سحرا عداوه عداوه عداوه بغضاء وبغضاء وبغضاء، اطر يا ربنا سحرا غيره غيره غيره وغدر، غيره وغدر، اللهم اطر يا ربنا سحرا غيره، غيره وغدر، غيره وغدر، غيره وغدر، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا ساكتا، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ساكتا، اطره يا ربنا صامتا، اللهم اطره خفيا، اللهم اطره يا ربنا مختفيا، اللهم اطره يا ربنا مختبئا، اللهم اطره يا ربنا مختبئا، اللهم اطره يا ربنا تحت الصخور، اللهم اطره يا ربنا في التربه، اللهم اطره يا ربنا في حفره، اللهم اطره يا ربنا في البئر، اللهم اطره يا ربنا في المزرعة، اللهم اطره يا ربنا في سلسلة، اللهم اطره يا ربنا في معدن، اللهم اطره يا ربنا في خاتم، اللهم اطره يا ربنا في الملابس، اللهم اطره يا ربنا في صورة، اللهم اطره يا ربنا في صورة، اللهم اطره يا ربنا في ساعة، اللهم اطره يا ربنا في ساعة، اللهم اطره يا ربنا في ذهبها وفي اكسسواراتها، اطره يا ربنا في حجابها، اطره يا ربنا في عباءتها، اطره يا ربنا سحرا في الأحذية، اطره يا ربنا سحرا في النعال، اللهم اطره يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اطره يا ربنا من اعداء الاجداد، اطره يا ربنا من اعداء الاجداد والجدات، اللهم اطره يا ربنا عداوه على الاجداد والجدات، اللهم اطره يا ربنا عداوه على ذريتهم، اللهم اطره يا ربنا عداوه لحقت ذريتهم، اللهم اطل هذه الاسحار اسحارا قويه عظيمه متينه سميكه، اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطلها يا ربنا على سرقة الملك والحقوق، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها على النسيان، اطلها على الامراض، اطلها على الادواء والاسقام، اللهم اطلها يا رب الانام، اللهم اطلها يا رب الانام، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الله اكبر، فانتقل الله الذي انطق كل شيء، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا مؤثره ومعسره، اللهم اطلها مؤثره مؤثره ومعسره ومعسره، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها على الضر وعلى الشر، اللهم اطلها على المكر وعلى الكيد وعلى غلبه علينا، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم انزعها، اللهم ابطلها. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف يا ربنا، اللهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب، اكشف عنهم العذاب، اكشف عنهم العذاب، اكشف عنهم العذاب، عذاب الاسحار العظيمه يا ربنا تغلغلت تجري وتسري في أجسادهم، اللهم أبطلها تتنقل في الجسد وفي الأعضاء، اللهم أبطلها من فوقهم كالغمامة يا ربنا وكالظلة، اللهم أبطلها يا ربنا من تحتهم أرضا لهم، اللهم أبطلها يا ربنا أرضا لهم، أرضا لهم، أرضا لهم، وسماء لهم، وسماء لهم، اللهم أبطلها يا ربنا سماء تظلهم يا ربنا وأرضا تقلهم، اللهم أبطلها يا ربنا عليها شياطين تظلهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا أبطلها من إنس وجان في إنس وجان، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، ربطت، ربطت إنسا وجنا، ربطت إنسا وجنا، سحرت إنسا وجنا، سحرت إنسا وجنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، غيبت، اللهم أبطلها يا ربنا، غيبت، اللهم أبطلها يا ربنا، أقضت المضاجع، اللهم أبطلها يا ربنا، غيبت، اللهم أبطلها يا ربنا، ضرة، اللهم أبطلها يا ربنا، أفقرت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. اللهم أبطل الأسحار يا ربنا، أبطلها يا ربنا بأسمائهم، أبطلها يا ربنا بأسماء الأم، أبطلها يا ربنا بأسماء الأمهات، أبطلها يا ربنا باسم الأم، أبطلها يا ربنا بأسماء الأمهات، أبطلها يا ربنا باسم الجدة، أبطلها يا ربنا بأسماء الجدات. اللهم أبطلها يا ربنا على أسماء وصفات، على أسماء وصفات، على أسماء وصفات، على أسماء وصفات، على أسماء وصفات. اللهم أبطلها يا ربنا على أسماء، اللهم أبطلها يا ربنا على صفات، اللهم أبطلها يا ربنا على أسماء وصفات، اللهم أبطلها يا ربنا على أسماء وصفات، اللهم أبطلها يا ربنا على أسماء وصفات، اللهم أبطلها يا ربنا على أسماء وصفات. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. اقضي يا ربنا سحرا ممتزجا، اقضي يا ربنا سحرا ممتلئا، اقضي يا ربنا سحرا مخزونا، اقضي يا ربنا سحرا مكنوزا، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، في بيوت قديمة مهجورة. اللهم اقضي يا ربنا أسحارا في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، هنا وهناك. اللهم اقضيها يا ربنا، اقضي يا ربنا أسحارا في البيوت، اقضي يا ربنا أسحارا في بيوتهم، اقضي يا ربنا أسحارا في أملاكهم وحدودهم. اللهم اقضيها يا ربنا في أراضيهم، اللهم اقضيها يا ربنا، اللهم اقضيها يا ربنا في الأبيار، في الأبيار، في الأبيار. ربنا اكشف يا ربنا، اكشف ربنا، اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا الأسحار، اكشفها يا ربنا، اكشفها لنا يا ربنا، اكشفها لنا يا ربنا، خيوطها يا ربنا، يا ربنا، وتدبيرها يا ربنا، وحبالها يا ربنا، وأدواتها يا ربنا، وعدتها وعتادها يا ربنا، يا ربنا اكشف لنا الأسحار يا ربنا، عدتها وعتادها يا ربنا، يا ربنا اكشف لنا الأسحار يا ربنا، اكشف لنا الأسحار الخفية المخفية الصامتة يا ربنا، يا ربنا، واجعلها أمام الناظرين يا ربنا، ويسر يا ربنا، ويسر إخراجها يا ربنا، ويسر يا ربنا إخراجها، إخراجها. إخراجها، يسر يا ربنا إخراجها، يسر يا ربنا إخراجها، يسر يا ربنا إبطالها، يسر يا ربنا إبطالها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، واقتل يا ربنا من عليها، في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد، اقتل يا ربنا من عليها هناك عند سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. اللهم اقتل يا ربنا سحرا في كتاب، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في كتاب، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في كتاب، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في كتاب، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في كتاب، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في كتاب، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في ورقة، اللهم اقتل يا ربنا سحرا في سلسلة، اللهم اقتل يا ربنا سحرا على الصليب، على الصليب، على الصليب وعلى نجمة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحرا على نجمة الشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحرا على الماء والتراب والهواء والنار. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، فصبر جميل إنا وجدناه صابرا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله حفظا، بسم الله حصنا حصينا، بسم الله درعا متينا، بسم الله، بسم الله، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على صدورنا، بسم الله على رؤوسنا، بسم الله على بطوننا، بسم الله على فروجنا، بسم الله، بسم الله على العقول والمدارك والأذهان والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على العمود الفقري، بسم الله على الحبل الشوكي، بسم الله على الدم والعظم والمفصل، بسم الله على الغضاريف، بسم الله على الجلد، بسم الله على الشعر والظفر، بسم الله، بسم الله على الأحاسيس والمشاعر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على النفسية وعلى الحظ والنصيب، بسم الله الودود، بسم الله الحميد، بسم الله المتين، بسم الله الحكيم، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، ونزع يده، احلل عقدة، احلل عقدة، اهل اللقدة والسارقة فاقطعوا أيديهما، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة، اهل اللقدة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وخاب كل جبار عنيد إن الله لا يحب الخائنين الله أكبر بل هم اليوم مستسلمون وخاب كل جبار عنيد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين